سمعنا أنشوده للعمال والفلاحين وتحية تقدير لهذه الطبقة من أهالينا اللي في عز الاعتصامات وقطع الطرق والمظاهرات والفوضى كانوا الوحيدين اللي سيروا أمور هذا البلد. حنتابع احتفالنا كان بعيد العمال. حنسمع برضو من المجموعة عمال ولادنا والجدود عمال، كتبها فؤاد قعود ولحنها سيد مكاوي وتسجلت الإذاعة عام 1968. عمال ولادنا والجدود عمال، عمال ولادنا والجدود عمال، ضربت ايدينا في الصعيد اهوال، نشعل في يوم المعركه ثوره ونغني في يوم السلام موال. أكبر والإيدين طلع، الله أكبر والإيدين مسلي، الله أكبر والإيدين طلع، الله أكبر والإيدين مسلي، نازلين على رأس العدو والعدو وفوق بين الحر فوق ياسمين. احنا الصنايعية، احنا الأمل والغدو، بدينا شدية تظهر في وقت الجد. احنا الصنايعية، احنا الأمل والغدو، بدينا شدية تظهر في وقت الجد. نشعل في يوم المعركة ثورة ونغني في يوم السلام موال. على طول الطريق الاخضر ندق دق الحب عالسندان، في قلبنا الاحلام بتتمخبر ونغني غنوة مجد للانسان. امال على طول الطريق الاخضر ندق دق الحب عالسندان، في قلبنا الاحلام بتتمخبر ونغني غنوة مجد للانسان. لما وهبنا العمق بان عالطريق، بان عالطريق الامل، نشعل في يوم المعركة ثورة ونغني في يوم السلام موال. امال ولادنا والجدود امال، امال ولادنا والجدود امال، ضربت ايدينا تصعد اهوال، نشعل في يوم المعركة ثورة في يوم السلام موال. بنتابع احتفالنا بعيد العمال على موجات إذاعة الأغاني. الغناء الشعبي أيضا كان لي دور معانا. نسمع محمد طه وافهم وناقش. افهم وناقش وقول لأ وآه يا شعب، ما تخافش من كلمتك أبدا مدام القلب، الكلمة راية تقود الصف من قدام، الكلمة مركب تعدي في عام عشرة عوام، ولو فهمت الطريق تلقى الكفاح ينحب، قضيتك وانت أدرى بالطريق مني. Thank you.

انا هناك معروف في طنطا ومعروف في القرى ومعروف في مش عارف ايه صنهور وشباس ومش عارف ايه, واروح دمنهور مش عارف في المدينه ايه, واروح طنطا ما اشوف هناك كان نادي سكه حديد او نادي مش عارف ايه ونادي ده وسينما مصر يعني ايه بياخدوني الناس في الحته دي. انما القاهره بقى, ونزلت في القاهره وخدني الاستاذ محمد شعبان ده وعشان نروح لفريد باشا بالليل بقى, فخدني ووداني على الحسين وقعدت في لوكاندس بلوكاندس فردوس وجليل عليا, وهو راح يشوف قرايبه هو مصري فسابني في الاوتيل لما اروح لقرايبه يجي. فام كلثوم بتقول طالت ليالي البعاد والليل يطول على الغريب وانا الدموع نازله مني. ده اغنيه جت على الوجيع يعني. طالت ليالي البعاد والليل يطول على الغريب, دي الاغنيه اللي اثارت دموع محمد رشدي وهو في الغربه. تعالوا نسمع الاغنيه من ام كلثوم اللي كتبها احمد رامي ولحنها محمد الاصبجي.